إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الطبري في تاريخه في أحداث سنة من سنوات الفتح العظيم في تاريخ الإسلام العظيم، في أحداث السنة الرابعة عشرة من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي سياق سرد أحداث موقعة القادسية، قال: برز رجل من الفرس من المجوس بين الصفين يقول: من يبارز؟ فخرج إليه علباء بن جحش العجلي من جند الإسلام الظافر، فتصاولا فنفحه علباء ضربة فأسحره، يعني فأصاب بالسيف سحره أي رئته، ونفح المجوسي علباء بسيفه فأمعاه، يعني أصاب أمعاءه فقد بطنه فاندلقت أمعاؤه، وسقطا إلى الأرض جميعا، فأما المجوسي فمات للحظته، وأما علباء فأراد أن يقوم فأعيا فلم يستطع، فأراد أن يرجع أمعاءه إلى بطنه فلم يقدر، فمر به رجل من المسلمين فقال له علباء: يا هذا، أعني على بطني. فأدخل الرجل له أمعاءه فأعادها إلى بطنه، فأخذ علباء بصفاقيه، مثنى صفاق وهو جلد البطن، ثم أخذ يزحف إلى أمام ولا ينظر إلى المسلمين من خلفه، وظل كذلك حتى قضى شهيدا حميدا على 30 ذراعا من مصرعه. إذا ما نظرت في هذا الموقف تجلت لك فيه ملامح البطولة ومخايلها، بطولة حقة، والبطولة إذا ما ذكرت مجردة فإن الذهن يستدعي صورة الجلاد والعناد واللقاء والجهاد والصيال والنزال، فكأن الذهن لا يستدعي حين يستدعي. عندما تذكر البطولة مجردة إلا ما كان فروسية في ميدان ونزالا في ساحة عراق، والموقف الذي مر ذكره مما ذكره الطبري في تاريخه في تلك الوقعة المشهودة في تاريخ الإسلام الظافر عجيبة حقا، فإن الرجل لم يحجم حين سمع النداء للبراز للنزال للقتال أن يخرج وهو يعلم أنه على أرجح الاحتمالات لن يعود، ثم لما التقيا لم يحجم وإنما ضرب المجوسي فأسحره فأصاب رئته بطعنة موثقة، وحنى عليه الآخر وكان بطلا في النزال والقتال لا في ميدان الروح ولا في مجال القلب والفؤاد، فضربه ضربة فاندلقت من الضربة أمعاؤه وسقط الرجل إلى الأرض، ولك أن تتصوره الآن مستدعيا إلى الذهن صورته، وإن أمعاءه لمختلطة اختلاطا ذريعا بالرمال بالتراب بما شئت، والرجل لا يقوى من الألم من العناء من انطلاق الأمعاء إلى خارج من تمرغها على الأرض رمالا وترابا ورغاما، لا يقوى على أن يقوم، وكيف يقوم؟ تصور ذلك وسوف تدركه. فلما أن أراد أن يعيد الأمعاء إلى مكانها والجرح نازف وهي تنزلق منه متزحلقة بين أصابعه والوهن محيط ورعشة خفيفة تصيب الجسد فتأخذ بمجامع أطرافه فلا يقوى على أن يعيد الأمعاء إلى مكانها، وكلما عادت خرجت، تحتاج إذن إلى معين من بشر. ثم لا يفارق الرجل بلاغته حتى في هذا الموقف العصيب، وإنما يأتي بلفظ موجز وهو جامع في الوقت نفسه لعظيم المعاني وأجمعها، يقول: يا هذا هكذا، يا هذا أعني على بطني. وحتى في هذا الموقف لا يتوانى ولا يكسل، وإنما يريد معينا ولا يريد فاعلا فذا من غير مشاركة منه معه، وإنما يقبل عليه فيقول: أعني على بطني، يريد أن يعيدها إلى نصابها، وكيف تبقى هنالك؟ فليدخلها الرجل حيث كانت وليضغط ضغطا رفيقا عن يمين وشمال بل ومن أمام، ثم فليأخذ علباء بجماع حافتي البطن بعد قدها بشقها وليجمع ذلك بين يديه، وهو يعلم أنها لو أفلتت فإنه لا يستطيع وحده أن يعيدها، والرجل الذي أعادها ماض لحال سبيله في الجهاد لا يريم ولا يتوقف. ثم إنه لا يريد أن يموت في محله، وإنما يريد أن يموت ساعيا مجاهدا في سبيل الله رب العالمين مقبلا غير مدبر، وفي أي موضع وعلى أي صورة؟ في هذا الموضع وعلى هذه الصورة، فيجمع جانبي البطن بعد قطعها بشطها وعود الأمعاء إلى محلها جمعا بشدة كأنما تموت أصابعه على حافتي بطنه، ثم فليزحف متكئا على يده الطليقة ثم على مرفق يده الحبيسة التي ظلت ممسكة بصفاقي بطنه، ثم ليزحف ثم ليزحف ثم ليزحف قدما إلى أمام حتى يأتيه قدر الله رب العالمين حميدا شهيدا وهو مقبل غير مدبر، وإن كان يعلم أنه لا فائدة ولا عائدة من هذا تعود على المسلمين وإنما عليه وحده. فما يزال كذلك يبذل دماء الروح وآخر قطرات قوى النفس والجسد على مذبح التضحية. حشا وكلا، ودعك من هذه الوثنيات بمذبح كذا وكذا، وإنما يبذل ذلك رخيصة لكي تكون يوم القيامة من المعالم التي ينتبه إليها الخلق، والناس يبعثون يوم القيامة على ما ماتوا عليه. لا شك أنه موقف من مواقف البطولة التي تشرائب إليها الأعناق حتى تندق تطلعا، ولا يصل إليه إلا الأفذاذ الواحد بعد الواحد. وأما الذين يكونون في الحياة هباء وهباء، والذين يبذلون الأعمار على مذابح الأوقات بالفراغ وها هنا تحسن، فإن هؤلاء لا يمكن أن يتصوروا ذلك فضلا عن أن يعانوا واحدة. غير أن المرأة يمكن أن يجد مجالي البطولة في الكثير والقليل، وفيما يأخذه الإنسان في حياته مزاولا، وإن كان في غير مجال صراع بسيف ورمح، وإن كان في غير كر وفر بجسد يتحرك ويروح ويجيء، وإنما بروح مندلقة صوب المعالي، فما تزال ترتقي في مدارج البطولة حتى تكون على القمة التي لا يسعى إليها على قدم ولا يطار إليها على جناح. وهيهات. وفي ذات السياق يذكر الطبري عليه الرحمة في ذات السنة بحوادثها وأحداثها أن الله جلت قدرته لما أتم على المسلمين في القادسية نعمته أرسل سعد بن أبي وقاص أمير الجند من قبل أمير المؤمنين إلى أمير المؤمنين سعد بن عميلة بكتاب يخبره فيه بما كان ويهنئه بالظفر والفتح المبين. وأما عمر فإنه في المدينة النبوية يتلدد على مثل الجمر أو أحر، يريد أن يعلم علم القوم وأن يطمئن قلبه وأن يتلز صدره وأن يقر قراره، غير أنه لا يستطيع أن يصل من ذلك إلى يقين. فماذا يصنع أمير المؤمنين؟ يخرج في كل صباح إلى ظاهر المدينة يتلقى الركبان الآتين يسألهم عن الأخبار، ولا حس ولا خبر. وجاء سعد بن أميلة رسول سعد بن أبي وقاص أمير الجند يحمل الكتاب الذي يبلغ نبأ الفتح والظفر المبين إلى أمير المؤمنين في مدينة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلقيه عمر وهو على قدميه، وسعد بن أميلة يؤزه الشوق على جناحه طائرا بالبشريات إلى أمير المؤمنين على ناقته كأنما يطير بها طيرانا. فلقيه عمر فقال له: هل من خبر يا عبد الله؟ من أين؟ قال: من القادسية. فقال: هل من أخبار؟ فقال: هزم الله رب العالمين العدو. فما زال عمر رضوان الله عليه يستخبر سعد بن عميلة، وسعد على ناقته، وعمر يسعى بجوار الناقة يحب خبيبا وسعد لا يعرفه، حتى دخل المدينة جميعا فإذا الناس يسلمون على عمر بإمرة المؤمنين. فأقبل سعد بن عميلة على عمر رضي الله عنهما يقول له: يا عبد الله، هل أخبرتني أنك أمير المؤمنين؟ يقول عمر: لا عليك يا أخي، لا عليك يا أخي، بطولة، هذه بطولة يكسر فيها المرء جماح الروح لله رب العالمين حتى يصير القلب بزمامه ملقا بين يدي الشرع يصرفه كما يشاء. هل تظن أن ما كان من علباء بن جحش رضوان الله عليه ورحمته من ذلك الأمر الذي كان فيه مبرزا وكان فيه سابقا وكان فيه فردا موصوفا بالبطولة على وجهها. هل تظن أن هذا الموقف الذي كان من علباء يعلو شيئا عما كان مما وقع من عمر رضوان الله عليه يخرج إلى ظاهر مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتلقى الركبان من أجل أن يثلج الصدر بأخبار تنزل عليه كما ينزل الطل الندي على الوردة التي تتفتح بين حنايا الصباح عندما ترسل الشمس أولى شعاعاتها؟ هل تظن أن هذا يدنو عن هذا أو يقل عنه؟ حاشا وكلا، بل هذا وهذا صنوان قرينان كأنما لزا في قرن معا، وللبطولة مجاليا يضل في تصورها ضلال الحليم. وأما خالد رضوان الله عليه فإن مجرد ذكره عندما يذكر عند عارفيه وجاهليه على السواء، مجرد ذكره يستدعي بطولة بفروسية قائمة في المعارك لا يشق له فيها غبار، وهو فيها سابق دائما وأبدا لم يهزم قط، وإنما كان دائما سابقا رضوان الله عليه. لما فرغ المسلمون تحت إمرته وبقيادته من أمر الروم في معركة في موقعة اليرموك، أخذ خالد وعياض بن غنم رضوان الله عليهما يغيران على الروم ها هنا وها هنا، فسبى خالد وغنم فأخذ مما غنم مما نفله الله رب العالمين إياه من ماله الخاص الذي هو له خاصة من غير أن يغل فيه شيئا، وحاشا وكلا، أخذ 10,000 درهم فأعطاها الأشعث بن قيس وكان شاعرا، فدبج قصيدة وجاء إلى خالد فمدح خالدا رضوان الله عليه بتلك القصيدة، ونفحه خالد رضوان الله عليه 10,000 ونفح غيره من أهل الشرف والمروءة واللسان. ونمى الخبر في مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الفاروق عمر. وأما أبو عبيدة أمين الأمة فإنه كان أشبه الناس بالفاروق في حزمه وعزمه وفي إقدامه وفي تلدده على مثل الجمر من أجل الوصول إلى مصلحة المسلمين. وكان عمر رضوان الله عليه قد ولى خالدا رضي الله عنه كن سرينا. وأما حمص فكان أميرا عليها من قبل أمير المؤمنين أبو عبيدة رضوان الله عليه، وأرسل الفاروق إلى أبي عبيدة كتابا أن إذا ما جاءك كتابي فاجمع الجند فاجمع الناس ثم ارق المنبر ثم اتلو هذا الخطاب بمسمع ممن حضر، وهو أن تدعو خالدا، وخالد هو خالد رضوان الله عليه، فادعو خالدا والجند ممن حضر كلهم ممن كان تحت إمرته وممن قاتل تحت لوائه ووراءه يغزون بغزوه ويتقدمون بتقدمه ولا ينقصون ولا يحجمون لأنه لا نقص ولا إحجام، فكلهم يجله وكلهم يفديه بنفسه عند الأزمة وعند وقوع الحادثة. وأما إذا ما جاءك الكتاب فادع خالدا فأقمه ثم انقض عمامته ثم قيده بهذه العمامة ثم انزع قلنسوته فاجعله حاسر الرأس ثم سله من أين أعطى الأشعث بن قيس، أمن ماله أم من مال الله أم من إصابة أصابها؟ فإن قال من إصابة أصابها فقد خان الله ورسوله والمسلمين، وإن قال أعطيته من حر مالي فقد أسرف. اعزله على كل حال وضم قنسرين إلى حمص تحت إمرتك ثم قاسمه ماله وشاطره إياه ثم أرسل به إليه. ودعي خالد ودعي الناس وقام أبو عبيدة حتى صعد المنبر فقعد عليه، فأقبل على خالد وهو قائم لم تنقض عمامته ولم تنزع قلنسوته، وإنما كان قائما، فقال: يا خالد، أم من مال الله، أم من إصابة أصبتها، أم من مالك أعطيت الأشعث بن قيس؟ فلم يجب، لأنه موقف غير مسبوق في حياته جاهلية وإسلاما. ألمثل خالد يقال ذلك في محضر من جنده وممن هو عليهم أمير على قلوبهم قبل أبدانهم، ممن إذا ما أشار ولم يقل بإشارة كانوا جميعا طوع أمره لله رب العالمين، واحتراما لكلام النبي الأمين، إنما هو سيف من سيوف الله رب العالمين. لمثل خالد يقال هذا الكلام في مثل هذا الموقف بين هذه الجموع؟ فلم يجب، لم يجب، لأن الكلام كان يصيبه بالدهشة العاقدة للسان، بالدهشة العاقدة للسان، لا عنادا ولا استكبارا. فأعاد عليه السؤال مرة أخرى فلم يجب، فقام إليه بلال خاصة رضوان الله عليه، مؤذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقض العمامة فقيده بها ونزع القلنسوة، وقال: إن أمير المؤمنين يسألك، أمن مال الله رب العالمين، أم من مالك أعطيت الأشعث بن قيس؟ أجب. فقال: بل من مالي. فقام إليه بلال فأخذ العمامة التي صارت قيدا بعدما كانت تاجا، فعممه مرة أخرى بعد أن ثبت على رأسه قلنسوته، وهو يقول له: نسمع ونطيع لولاتنا ونفخم ونخدم موالينا. يا للفصل الرائع الدقيق، انظر كيف فصل بين المسؤوليات ها هنا، وكيف وضع كل أمر في محله ونصابه، وكيف وسد الأمانة إلى أهلها من غير ما طغيان ومن غير ما تفريط. يقول: نسمع ونطيع لولاتنا، يعني أمير المؤمنين، ثم نفخم ونخدم موالينا، وخالد هو خالد. ثم أمر أبو عبيدة رضوان الله عليه بمقاسمته ومشاطرته ماله، فتم حتى وصلت القسمة إلى نعليه. فلما وصلت إلى نعليه قال أبو عبيدة: إن هذه لا تصلح إلا مع تلك. قال خالد: صدقت، ولا أعصي لأمير المؤمنين أمرا، فضمها إليك وافعل ما شئت. هذا الموقف في حد ذاته يعدل ما كان من بطولته في ميادين الوغى وفي حومات الصراع، مما كان منه في عمره كله. وإليها تضم أخرى هي أختها، تلز إليها في قرن وتجمع معها في سبيل. يقول: ضمها إلي، لا أعصي لأمير المؤمنين أمرا، اصنع ما شئت، اصنع ما بدا لك. فضمها أبو عبيدة إليه حتى تعود إلى بيت مال أمير المؤمنين. ثم إن خالدا هو خالد رضوان الله عليه، وخالد كما أنه يبذل نفسه من أجل الله رب العالمين هنالك في حومة الوغى وفي حلبة الصراع، من أجل أن تسيل على حد السيف وعلى أسنان الرماح، هو هنا أيضا يبذلها بالكرامة المتطامنة وبهذا العز الشامخ، يجعله رضوان الله عليه بطولة فذة في بابه، طاعة لمن ولاه الله رب العالمين عليه، فكان له أمر عليه ونهي رضوان الله عليهم جميعا. ثم مضى تسير القلب حزين الفؤاد، وقام في الجند مودعا: يا لا طالما خرجنا في هدأة الليل فأزعجنا جحافل الظلام وأيقظناها قطعا قطعا تحت سليل السيوف ووقع سنابك الخيل، والآن إلى المدينة أنا ذاهب. قام فخطب جنده وودعهم في قن سرينا، ثم مضى إلى حمص فقام فخطب الناس وودعهم وهم جنده الذين يأتمرون بأمره ما زالوا حتى إلى حين خطبته كانوا تحت أمره ورهن إشارته، ولكن هيهات هيهات كما سيقول سيف الله فيما هو آت. قام فأخرج نفثة مصدور وأخرج زفرة محزون، قام فخطب الناس فقال: إن عمر إن أمير المؤمنين استعملني حتى إذا كانت بثنية وعسلا عزلني. إن أمير المؤمنين استعملني في المسالك الوعرة وفي القفار المجدبة وفي قلل الجبال الشامخة، استعملني في حومات الجلاد ومنازل الصراع، استعملني حيث يستعمل الرجال حتى إذا صارت بثنية وعسلا. والبثنية حنطة أو هي الزبدة، كما يقول القائل بثينة وزبيدة على التصغير فيهما، حتى إذا كانت بثنية وعسلا، حتى إذا كانت زبدة وعسلا عزلني. فقام له رجل من عرض الجند لا يؤبه له فقال: مهلا أيها الأمير، إنها الفتنة، يعني هذا الذي تقوله يحرق المواجد على أمير المؤمنين، هذا الذي تقول يأتي بالنوازع بالأشواق مندلقة بين يديك فتحدث الفتنة، مهلا أيها الأمير فإنها الفتنة. قال: أما وابن الخطاب حي فلا، وهذه إلى تلك، هذه إلى تلك تعدل ما كان في حياته جميعها من صراع ونزال وجلاد، هذه تدل على معنى البطولة في نفسه، وكيف أنه كان يقود زمام القلب على مراد الشرع من غير ما هوى للنفس كائن فيها أبدا. ويا لله العجب، كيف لا يكون ذلك كذلك عند من رباه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم على يديه. إذن لا تتوقف البطولة كما ترى عند حلبة نزاع وعند مضمار جلاد، ولا تكون إلا بصليل السيوف وقصف الرماح ورمي السهام، لا تكون البطولة مقصورة عند هذا الحد، لا تكون، وإنما تكون البطولة في كل ميدان من ميادين القيم العالية وفي كل مجال من مجالات الشرف النبيلة يبلغ فيها المرء ما يبلغ من بطولة تعدل أو تزيد على البطولات الشامخات في منازل الجلاد ومعارك الصراع. نعم، وإنك لتضم الأمرين معه في قرن واحد من أجل أن ترى الفارق بينهما أنى يكون وكيف يكون، لا فارق على الإطلاق. وهذا النسائي عليه الرحمة يخرج بإسناده عن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمن به وهاجر إليه وكان معه، ثم إنه لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى موقعة خرج معه الرجل، فأصاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا فقسمه. وأما الرجل فإنه إذا لم يكن قتال وصراع كان يكون في موطن يكون فيه نافعا بغير ما نظر أبدا إلى قيمة هذا العمل الذي يأتيه في ذاته، وإنما هو كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وطوبى لعابد آخذ بزمام فرسه أشعت رأسه مغبرة قدماه، إذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا كان في الساقة كان في الساقة. إي نعم، إنما يتتبع مواقع مراضي الله رب العالمين من غير ما حظ للنفس كائن فيها، فضلا عن أن يكون ظاهرا في دنيا الله رب العالمين. أما هذا الرجل فإنه لما انتهت الموقعة ثم أتت القسمة كان غائبا. أين كان؟ كان يرعى ظهر القوم في المراعي حيث الشيح والقيصوم وحيث الشمس بأشعتها الملتهبة من أجل أن تذيب الرأس ذوبانا في حر وسعير. فقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجعل قسم الرجل جانبا. فلما جاء قالوا إن هذا لك، قال وما هذا؟ قالوا من قسمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لك. فذهب الرجل يسعى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله ما هذا؟ فقال هذا قسم قسمته لك وهذا حظك. فقال ما على هذا اتبعتك بطولة، بطولة ها هنا في الروح تدل على ما سيأتي بعد من آثارها ومن نتائجها. ألا إن الأعمال الظاهرة في الحياة، وألا إن الحركة التي يتحركها الإنسان بين الأحياء والأموات، ألا إن ذلك كله إنما هو ترجمة عن باطن ثائر على جميع المضلات، إنما هي ترجمة عن باطن، إنما هو مستقر على عظيم علائم الإيمان في النفوس التي أكرمها رب الأرض والسماوات. وأما هذا الرجل فإنه يسعى إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يا رسول الله ما هذا؟ يقول قسم قسمته لك وقسم أيضا قسمته لك. قال ما على هذا اتبعتك؟ قال على أي شيء اتبعتني؟ قال على أن أرمى بسهم هاهنا وأشار إلى حنجرته إلى حلقومه فأموت فأستشهد فأدخل الجنة. فوكله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى ما قال، قال إن تصدق الله يصدق. فلما جاءت التي تلت من موقعة بعد ذلك أتت، ودخل الرجل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع المسلمين معه، أتاه الله رب العالمين وآتاه بما يحب حيث يحب. فلما أن هدأت النأمة وسكن القوم وانصرف المجالدون سأل عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالتمس فوجد شهيدا قتيلا حميدا، فجيء به حمل حتى وضع بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال أهو هو؟ قالوا هو هو يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد أعجبه ما رأى، إذ السهم كان حيث أشار الرجل بأصبعه لا يحيد عنه قيد أنملة حيث أشار. فقال النبي المختار صدق الله فصدقه الله. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجبته، ثم قام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم داعيا. فكان مما سمعوا من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرة، اللهم إن هذا عبدك قد خرج مجاهدا في سبيلك وقد صدقك وقد أمسيت عنه راضيا فارض عنه. ودلاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حفرته. والآن تأمل، هل تجد فارقا بين الأمرين؟ هل تجد من فارق بين الموقفين، بين أقدامه وبين جلابه من أجل أن يطعن بالسهم حيث أشار؟ هل تجد فارقا بين هذه البطولة بالفروسية في ميدان الجلاد والصراع وبين ما كان هنالك من صادق نيته وممن طوى عليه قلبه وضميره ومما أزه بشوق إلى لقاء الله رب العالمين على صورة يحددها هو، فأتى الأمر متطابقا؟ فهل من فارق ها هنا؟ بطولة توازي بطولة، وهذا يساوي ذاك من غير ما فارق. ألا إن البطولة لا تتوقف عند ميادين الصراع وملاحم النزال، وإنما البطولة في كل موطن من مواطن القيم النبيلة وفي كل موطن ومجال من مجالات العمل الشريف من أجل تعلية الحياة بقيم هذا الدين المتين. ألا إن الرجل يمكن أن يكون بطلا حقيقيا في قيمة يسيرة منسية ضائعة بين تلاتيف حياة متعفنة،

وهو ساع إلى الخلود إما في الجنة وإما في النار، أن يقف متلبثا شيئا ما. وقديما قالوا ابتعد قليلا كي ترى أكثر، وأما وأنت بالداخل في الحومة، في حومة الأفكار المتصارعة والرؤى المتضاربة والجلال مع من تظنه عدوا وليس بعدو، ومع الصراع الذي ليس على أرض ولا في معترك، إنك حينئذ لا يمكن أن تكون مفكرا تفكيرا سويا ولا مختارا اختيارا حرا، وإنما أنت تابع لا محالة، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تكون تابعا مستقلا أبدا. هذه واحدة، وخذ إليها أخرى بفضل الله رب العالمين. أخرج الإمام أبو بكر ابن العربي، وابن العربي المعرفة، سوى ابن عربي النكرة القائل بالحلول والاتحاد صاحب الفتوحات الغلوقات. وأما أبو بكر ابن العربي الإمام المالكي رحمة الله عليه، فإنه ذكر في كتابه الجليل أحكام القرآن عند قول الله جلت قدرته: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء الحلف في اللغة مطلقا، وهو هاهنا الحلف من الرجل على ألا يطأ امرأته مدة محددة أو بإطلاق، والفيء الرجوع. وأما العزم فإن عزموا الطلاق، فأما العزم فهو تجريد جميع المشتبهات في القلب حتى يستقر على اختيار واحد. الآن رجل يحلف ألا يطأ امرأته ولا يمسها مدة تزيد على أربعة أشهر، فعليه أن يعود إلى أربعة أشهر، وإلا فإنه يقف بين يدي القاضي فيأمره بوطئها، فإن كان وإلا طلق عليه راغما. وإن كان قد آلى أن لا يقرب امرأته وحلف على ذلك أقل من أربعة أشهر، فهو بأحد النظرين: إما أن يمضي لأن الألية الحلف فهو قسم، فعليه أن يظل على ذلك حتى تنقضي المدة ثم يعود إلى الوضع، وإلا فإنه يأخذ بالأفضل على اختيار العلماء أن يحنث في اليمين وأن يكفر عنه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من نسائه شهرا، فحلف ألا يقربهن شهرا. واعتزل النبي صلى الله عليه وسلم في مشربة هنالك 29 يوما، ثم نزل على نسائه، فقالت عائشة مضاحكة مداعبة متفتهة: يا رسول الله إنك قد آليت شهرا، يعني ونزلت على 29 يوما. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الشهر 29. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فآلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا طلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعض نسائه، وطلق حفصة وراجعها بأمر الله رب العالمين كما هو معلوم. الآن يذكر ابن العربي عليه الرحمة يقول: حدثني محمد بن قاسم العثماني غير مرة، لا مرة ولا مرتان، لا مرة ولا مرتين، وإنما مرات. حدثني محمد بن قاسم العثماني غير مرة قال: نزلت الفسطاط بمصر المحروسة، حرسها الله رب العالمين وجميع أرض المسلمين من كل سوء. قال: نزلت الفسطاط فدخلت جامعها. نعم، دخل جامع الفسطاط العتيق، ثم وجد أبا الفضل الجوهري رحمة الله عليه الإمام، وجده جالسا وحوله تلامذته قد غص بهم المسجد، وقد فحق المسجد بهم حتى سالوا خلفه، حتى سالوا خارجه رحمة الله عليهم جميعا، في زمان كان فيه ذكران الرجال لا مخنثوهم، في زمان كان فيه الذكران من الرجال، لأن العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال. قال دخلت عليه فكان أول ما سمعت منه أن قال: آلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطلق وظاهر. والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، كما هو معلوم. يقول الإمام أبو الفضل في أول ما سمعه من هذا الرجل الجليل، في أول ما طرق مسامعه ونفذ إلى عقله فترجمه من كلام هذا الرجل الذي شد الرحل من أجل المثول بين يديه متعلما وناهلا، يقول: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر. قال: فصبرت حتى انفض المجلس بالدرس، وقام الإمام يسعى إلى بيته ومعه خاصة أصحابه، فكنت معه. فدخل بيته فكان في دهليز هنالك، لا في قصر ولا في بيت به علالي ولا شيء، وإنما كنا في دهليز هنالك ومعه خاصة أصحابه يتحدثون يتكلمون. ونظر إلي فعرفني غريبا شريدا، لم يؤوني بعد كن ولم أنزل بعد بسبيل، وإنما أنا شريد طريد فلوات أسعى وراء هذا العلم أريد أن أحصله من كل سبيل. فعرفني، فلما طال المجلس قال: ألك حاجة؟ قلت: نعم، غير أن لي حاجة خاصة بك. فقال: أفرجوا للرجل عن كلامه، كأنما كان كلامه محبوسا معتقلا، فقال: أفرجوا للرجل عن كلامه. قال: فانفض القوم وبقيت أنا وهو. قال: إني حضرت درسك اليوم متبركا بك، وقد سعيت إليك فطويت إليك المفاوز والفلوات من أجل أن أنهل من علم. هذه مقدمة منه ضرورية ينبغي أن يقدم بها بين يدي ما يريد أن يقول. قال: وإني سمعت منك منذ اليوم أنك قلت: آلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا حق، وطلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا حق، وقلت: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يقل، وهذا باطل. فيجبه الرجل في وجهه بما يسوء، وإنما كان متلطفا، كان مؤدبا حيث يعز في الناس الأدب. نعم، كان متعلما للأدب ليستعين به على ما في أخلاق الناس من قلة الأدب. قال له وأقبل عليه وقل: وظاهر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لم يكن ولا يصح أن يقول، فإن الظهار منكر من القول وزور، ولا يمكن أن يأتي من البشير النذير أبدا. أتظن الرجل كابر لمقامه العلمي؟ ومن المراجعة من هذا الغريب الشريب الطريض الذي لا يؤبه له ولا يعرف، وهو نكرة في الناس مغمور، هل تظن الرجل كابر فعانا؟ أبدا، لأن المقام العلمي كلما سما ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فكلما زاد المرء علما ازداد رحمة، وهي علامة فارقة. كلما ازددت علما فازددت قسوة، كلما ازددت علما فازددت جهلا أي طيشا وسفا، فما ازددت علما وإنما ازددت في الحقيقة جهلا. قال الرجل وأقبل عليه يقول: قام إلي فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال: جزاك الله رب العالمين عني من معلم خيرا، وأخذ يدعو لي ثم انصرف. قال: وبكرت في الغد إلى المسجد الجامع فوجدت الإمام على المنبر قاعدا والمسجد غاص بأهله. قال: فلما رآني داخلا من باب الجامع قال: أنا معلمكم وهذا معلمي، أهلا بمعلمي، تقدم معلمي. قال: فابتدرني الناس يا أبا بكر، يحكي لابن العربي عليه الرحمة، قال: فابتدرني الناس يا أبا بكر يحملوني على أيديهم ويدفعون لي حتى كنت عند المنبر وتعرفني يا أبا بكر. وهذه كلمة لها خبير، يقول: وتعرفني يا أبا بكر. فيعلق أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه على ما يعرفه مما لم يصرح به العثماني رحمة الله عليه. ما الذي يعرفه منه؟ يقول: كان عظيم الحياء جدا، إذا ما سلم عليه أحد أو جابهه فتاجأه احمر وجهه كأنه قطعة جل نار من شدة احمراره. يقول: هذا الإمام لما حملوني فوضعوني بعدما ساقوني على الأكف موجة من بعد موجة حتى كنت عند المنبر عند الإمام، يقول: وتعرفني يا أبا بكر، لم أدري لشدة ما أخذني من الحياء في أي بقعة من الأرض أنا، وأسال الله رب العالمين جسدي عرقا واشتعل الرأس شيبا. حلوة هي تلك البلاغة العربية مؤدية ودقيقة ومطهرة من كل شائبة سوء. فاللهم يا رب العالمين علمنا هذه اللغة الشريفة واجعلها لنا سليقة يا أكرم الأكرمين. يقول: وسال جسمي عرقا واشتعل الرأس شيبا وفجرنا الأرض عيونا. وانظر، سال الجسم عرقا. قال: وأقبل علي وعلى الناس يقول: أنا معلمكم وهذا معلمي، أنا معلمكم وهذا معلمي. إنه لما كنا بالأمس قلت: آل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وظاهر وطلق، فلم يكن أحد منكم لي منتهبها، ولا كان ذهن أحد منكم حاضرا، وإن هذا اتبعني حتى كان منه كذا وكذا وقال لي كذا وكذا، فمن سمع مني ما قلت بالأمس فليطرحه ولا يلتفت إليه ممن كان حاضر مجلسنا، ومن غاب فليبلغه من حضر، وأما هذا فأني داع له فأمنه. قال: وأخذ يحتل لي بالدعاء والقوم يؤمنون مدة مديدة وبرهة طويلة. انظر، انظر إلى هذه الأنفس التي زكاها الله رب العالمين، انظر إلى هذه الأنفس التي طهرها الله رب العالمين. لا يبالي إذا ما صوب أن يصوب، وإذا ما خطئ أن يكون بالخطأ معترفا، وفي أمر يتوب منه ويستغفر على مرأى ومسمع من تلامذته من جميع أقطار الأرض، ألا رحمة الله عليه ثم ألا رحمة الله عليه ثم ألا رحمة الله عليه. واليوم ترى الرجل يسير في طريق إذا ما قيل له إنك على الخطأ وقد وجب عليه أن ينتبه مراجعة، لا يعبه لشيء ويمضي غير مول على شيء، أخذا إلى أمام وهو على الضلال المبين، لا يريد أن يراجع قرارة المصير. ألا إنها ليست بزيغة حكيم، وإنما هي كلمة من كلام الحق يجريها الله رب العالمين على لسان نبيكم الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. انظر كيف وصم بالزيغ بالضلال بالسفه بالانحراف عن الصراط المستقيم كل من لم يسر في الضوء في النور، وكل من أراد أن يمشي في الديجور، وكل من أراد أن يكون آخذا بالظلمات المتراكمات إذا ما أخرج يده لم يكد يراها. والهادي من هداه الله رب العالمين، فاللهم اهدنا بهداك وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما، اللهم اشرح صدورنا، اشرح صدورنا واصلح بالنا واهد قلوبنا وثبت اقدامنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم اخلص نياتنا، اخلص نياتنا، اخلص نياتنا، وحسن اعمالنا، وحسن اعمالنا، اللهم انا نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من السمعة، اللهم صن وطننا وجميع اوطان المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم صن ارض المسلمين من كل سوء، وطهرها من الشرك والمشركين، ومن الكفر والكافرين، ومن الزيغ والزائغين، اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين واحقن دماء المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واقم الصلاة.